الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط العاشر. وتناقلت الصحف والتجار وبعض المنتسبين الى العلم، والا في الشريعه الاسلاميه لا تعتبر الارض شيء، انما تعتبر الاسلام. نعم الارض لهم حق ما بالشك، ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم، لكن اذا تخلفوا في دينهم لا خير فيهم ولا في نسبهم. ولهذا كما يقال الدول العربيه مثلا، او القوميه العربيه، او العرب، او الجامعه العربيه، انا ارى ان هذا كله خطا، فانتشابه من الإسلام والمتعين. ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم، وإلا قبل الإسلام هم من أكثر الأرض. الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني، ولم يقل إنما العرب إخوة، فإنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فيما رشى. ولم يقل مثل في توادهم وتراحمهم، وقال المؤمنون كالبنيان، ولم يقل العرب كالبنيان. فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم، لكن لم يكن على دين على إسلام، فهو العدو اللدود. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك، ما دام أنه لم يكن على الدين القوي أبعده الله، ولا يشعر بقومه عربي. كل هذا وأصل القومية العربية، وهذا الذي نسمع إنما جاء من سنة 910 ميلادي، يعني منذ تقريبا 70 سنة. وأسبابه أكثر ما قرأناه هو أن لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز، وفكروا بين العرب أيضا، فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر بينهم، والأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام، فلا بد بين الشمال صاروا كونوا جبهة عظيمة، فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية، فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك. فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس، وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام، فلا بد وإن اجتمع صاروا كونوا جبهة عظيمة، فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية، فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك لا يربط بينهم دين. فأشاعوا هذا وألفوا به مؤلفات عرب عرب عرب، حتى هذا من أفضل الباقي. قلنا لا أصل له، وتكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصة أيضا في الجاهلية في أحد الحديث الذي رواه مسلم، وهو أن رجلا من الأنصار كسع المؤمنين المهاجرين، كسع رجلا من الأنصار فسنادوا جعل يقول المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار، مع أنها صفة مدح وصفة خير. غضب الرسول قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرضلكم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرضلكم، لم يقل يا للأنصار ولا يقول يا للمهاجرين. فكيف العربية؟ وهذا البحث ذكرنا شرحناه في مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح قصة حجة الوداع. وقال رسول المسلم لا يعني كما في قصة قليلة أن لقيت رسول طرق بعض النبي أن لقيت رسول بعض طرق المدينة فانخانشت منه، فقال أين كنت يا بابا؟ يا بابا قال إني كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المسلم لا يعني. إذا السؤال ما في الصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها؟ والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة، وكل شهر ضرورة. الضرورة معناها عند المصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عن حديث، لا يمكن أن تستغني عن تبلك أو أكل المالك، مالك عن مندوحة مثل أكل ميتة، هذا الضرورة. أما الحاجة يمكن الاستغناء عنها إلا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها، ولكن لا يصل إلى حد الضرورة. الضرورة هي ما يمكن أن يستغني عنها، هذا ضابط الضرورة. أخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى إنما حرم عليكم الشهر والدم والخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. الصورة مثل ما أخبرتك أنا أقول لك لا تجوز، لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه الا بها يجوز له، والاثم على من اكره. مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارك لاجل بعد المسافات بين منزلك هنا وبين منزلك وحوائجك، ولا تستطيع تجعل لك شواك، ما تقدر، فانت مضطر الى انك تسوق سيارك، أنت ممنوع إلا فرصة. أفرصة لا بد فيها مشورة، ما أعمل عندك إمكانيات يجوز لك بالضرورة ويجب على من أكره. إيش تعمل؟ إيش؟ سؤال ما في سؤال ما كان سؤال إن كان إن شاء الله يدرس بلا صورة، وإذا اضطر إليها ولا يمكن أن يدرس إلا بها أذن عليه. نعم ما ينبغي على كل حال، لكن لو فرضنا أن صلى بها فالصلاة صحيحة. حلف ميم ومبتلى بالسلام. يجعل أمام الشجعان من الأعداء شجعان مثلهم، وكذلك يجعل أيضا كمين أيضا فيما لو انهزم في يقرون عليهم، ويجعل أناس آخرين يأخذون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطعون عليهم الرجعة. هذا يرجع إلى هذا الأمر ليدبر الحروب ويعرف كيف يصير خطط الحرب. لا يعني تقابل العدو مثلا وفئة أخرى جعلهم من خلف، قال عندما يمشون مثلا ويتقابل العدا فأتون من خلف مثلا. ويجعل فئة أخرى قديمة لو رأيت من هجام عند هؤلاء شد عزم كلاهما من الخطط الحربية التي يرد بها الشرع على العدو ورسول الإسلام كلها ما شيء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فإذا اصطفى فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: يا بني ذئب، يا بني كنانة. اجتمعت عنده أشراف قريش فقال: إن أريد منكم كلمة، إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية، إن قالوا لك وأبيك عشرا. قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. قام أبو لهب الشقي فقال: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآية السورة. ثم فأنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، نذارة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعني، نذارة عامة ونذارة خاصة. أما النذارة العامة فقد جاءت في قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إلى غير ذلك من الآيات. الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كافة ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم وعزهم كافة عربهم وعجمهم. وقال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منى وهم في منازلهم فيقول: من يجلني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فهو يطلب من يمنعه ويأويه حتى يبلغ ما أمر به، وهذا التبليغ والنذارة. أما النذارة الخاصة هي كما جاء في هذا الحديث: وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنهم أحق بنصحه ونذارته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسمعنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا وقاية تقيكم من النار ووقاية تقي أهليكم من النار. والوقاية التي تقي النفس من النار هي طاعة الله وطاعة رسوله. فالإنسان متى انتبع أوامر الله وانتهى عن نواهيه فجعل له وقاية تقيه من النار. أما وقاية الأهل وهم الأولاد والأقارب فوقايتهم هو نصيحتهم وإرشادهم والجد في إبعادهم عن كل ما يرضيهم ولا سيما الأولاد فهم صفوة الأهل. فإن الإنسان إذا ترك أهله وشأنهم ولا سيما أولاده خابت الآمال وخالطوا من لا خير فيه وانعكست القضية فربما يتمنى أن وفاتهم أو يقول إن وفاتهم خير له من حياتهم. متى اقترنوا بقرناء السوء وانتهكوا أوامر الله وانحرفوا عن الجادة المستقيمة فموتهم خير للإنسان من حياتهم. وكان سلفنا الصالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم كما في قصة إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من باب النذارة. معلوم أن الصغير لا تقبل شهادة وكذلك أيضا لا ينفذ عهده ولا يمينه ما دام أنه صغير غير مكلف. لكن مع هذا من أجل أن يمرنوهم على عظم الشهادة ويمرنوهم على عظم العهود بحيث يحفظونها. قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كل هذا من باب النذارة والنصح للأولاد وللأهل وللأقارب فهم أحق بالنذارة من النذارة العامة. ثم أيضا لا تغتر بالولد عندما يأخذ شهادة الماجستير أو ما يقال له دكتوراه أو غيرها من الألفاظ الأجنبية التي لا نعرفها. ماذا ينتبع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم. الجهل لهم خير لهم من هذا العلم السيء الذي أرداهم إلى هذه الغاية. وماذا ينتبع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم. وإن قال تعلمت من أمريكا وجئت من كذا وأخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو أستاذ كرسي أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المنحطة التي لا حقيقة لها. فهذا كله داخل في عموم قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول أحد الفرنسيين يجب إلقاء الشبه على الأولاد الصغار ما داموا في المدارس بإضعاف دينهم حتى يتربوا على هذا. أما المسنون فلا طاقة لكم بهم. ويقول أيضا صاحب غارة على العالم الإسلامي هذا شخص يسمى بشادلي ألف كتابا سماه الغارة على العالم الإسلامي وبين ما ينبغي اتخاذه في القضاء على الإسلام. ومن جملة ما قال للمبشرين عندما تأتون المسلمين وتريدون إلقاء محاضرة فلاحظوا إلا إن كان الجمع أحد من العلماء من علماء المسلمين فإياكم أن تتعرضوا لدينهم فإنهم يردون عليكم ويبينون أغلاطكم بل تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الهمم وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن المجتمع إلا عوام من عوام المسلمين ولم يحضرهم أحد من العلماء فعليكم بالإسلام والثناء على الإسلام حتى تقوموا أمامهم مقام المنصفين المحبين. فقولوا ما أحسن الإسلام وما أجله حيث يقول الضرورات تبيح المحظورات وما أعظم الإسلام وما أحسن وما أجل يا له من دين حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا له مني ما أعظم الإسلام وما أحسنه. أيضا يقول المشقة تجلب التيسير وما أشبه ذلك. ثم قول إلا أن الإسلام أخطأ في كونه جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، هذا ابنه وهذه بنته، لما جعل الإسلام للذكر سهمين وللأنثى سهم. وأخطأ الإسلام في كون الرجل يطلق زوجته بغير اختيارها في حين أنهما دخلا على عقد باتفاق وتراضي كالبيع والإجارة، المترايئان لا يفسخان عقد البيع إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الإجارة إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الرهن إلا باتفاقهما، وقد دخلا في النكاح باتفاقهما وتراضي، فكيف يملك أحد الطرفين الطلاق بدون رضاء الآخر؟ هذا مما أخطأ فيه الإسلام. بعدما تمدحون فتقومون أمام العوام مقام المرسلين فيبقون في حيرة ويبقون في شك، فلا بد من كشف مثل هذه الأشياء مع أن الجواب عنها واضح والحمد لله. لكن هؤلاء يريدون القضاء على الإسلام والتشكيك على الإسلام، وداخل في نصيحتهم وتنبيههم وإبعادهم عن مثل هذا في عمومها في الآية وأنذر عشيرتك الأقربين كما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، إن لكل مقال مقال. كذلك أيضا يقول زويمن هذا هو رئيس المبشرين بالنصرانية المبعوث هو وجماعة للقضاء على الإسلام، وكان في القرن في أوائل هذا القرن أو في أواخر القرن الماضي، إلا لظني أنه في أوائل هذا القرن، عمل مؤتمرا وجمع فيه المبشرين، قال لهم ماذا عملتم نحو الإسلام؟ قال أحدهم دعوت إلى الدين المسيحي فبقوتي أو ببياني استطعت أن أنصر مسلما، والآخر قال نصرت مسلمين، والآخر قال نصرت عددا من أخرجهم من الإسلام إلى الدين النصراني. ثم لما انتهوا قال الخبيث باركت فيكم المجلكم المسيحية وأديتم جودا، ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده، لم تنتبهوا للأمر الذي يهمنا، نحن لا نريد أن المسلمين يدخلون النصرانية، فهذا بعيد، لا يدخل النصرانية من المسلمين إلا صغير لم يكن لهم من أبويه من يعذبه الإسلام، أو إنسان مسلم مستهتر بالدين الإسلامي لا يهمه إلا لقمة العيش، فيتنصر لتحصيلها، ثم إذا فاتت عاد إلى دين. غرضنا من المسلمين أن تبعثوا الحيرة والشك في قلوب أولاد المسلمين، فإن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها، ربوا أولاد المسلمين تبقى ما تريدون من الحيرة والتشكيك في دينهم حتى يقطعوا شجرة الإسلام، وهذا الذي نريده. ولا يمكن استعمار البلاد المحمدية إلا بهذا، بحيث أن ولد المسلمين إذا تعلم وكان في حيرة لا يهمه دينه، إن جمع مالا ففي سبيل شهواته، وإن تبرأ امر كجماع ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بربه، وهذا هو الذي نريده، لا أن فلانا يتنصر أو فلانا تتنصر، هذا قول كبير. فإذا كان هذه الحالة فما ظنك بمن يبتعثون صغارا إلى الجهات المختلفة من بلاد الكفر، لم يعرف العقيدة، لم يعرف الإسلام، لم يعرف أوامر الإسلام، لم يعرف إلا ما برك أمام عينيه، يا للأسف ويا للمصيبة. أين قوله أنذر عشيرتك الأقربين؟ فكان الأحق بالنذارة هم الأولاد وصفوة الأولاد وأبناء الوطن وأبناء البلد، هم أولى بالنذارة وأولى بالنصح، من الناس البعيدين عملا بهذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين بعد النذارة العامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، مجرد قرابتك مني وأنك عمي والزان بيني وبينك هو عبد المطلب لا ينفعك هذا مني بشيء، لا أنا وإنما ينفعك الإيمان بالله والعمل الصالح. فمجرد القرابة لا تؤثر، هذا معنى يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شمان: سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي، لكن لما أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به حقا قال الرسول: سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي، بخلاف عمه أبي لهب. كذلك أيضا قال الشاعر لهذا المعنى: لقد رضع الإسلام سلمان فارس ووضع الشيخ الشقي أبا لهب. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذار عمته أخت أبيه فقال: يا صبية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، أي اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذار ابنته التي هي بضعة منك فقال لها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك إلا مالي الذي بدمع أنه لا مال له شيئا كثيرا، معلوم من الذي خلف صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي. إذا كان قال هذا لابنته التي هي بضعة منه وأنه لا يملك لها شيئا وأن لا يبعها سوى الإيمان بالله والعمل الصالح، فما ظنك من قال يا أكرم خلق، وما ظنك من قال إن محمدا ينفع ويضر، وأن من دون أحمد البدوي يكشف الضرر ويجلب النزع ويستنصر على الأعداء، وأن يغيب المطلوب ويكشف الفرج. سبحان الله، أين هذا من قول الرسول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال المصنف: إذا كان سيد المرسلين صرع بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، يقولون إن فلانا ولي، إن فلانا ينفع ويضر، إن فلانا، نقول لهم: أي ما تقولون في قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ما هو صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وانظر فيما وقع في قلوب كثير من المؤلفين المنتسبين إلى العلم والذين ألفوا في طبقات الأولياء أو الصالحين، يستغيثون بهم من دون الله ويرجون منهم المدد ويطلبون منهم كشف الضرر ويقولون إنهم ينفعون ويضرون وأن قبر فلان ترياق مجرد إلى غير ذلك، هذا هو الضلال بعينه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ وقال الله: لقل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم وكما تقدمت الإشارة إليه بشأن عمه، فإن عمه حاطه وناصره وأيده وصبر على حصار الشعب معه وقاطعته قريش وبلغ من الفقر أشد ما بلغ، ومع هذا لم يسلمه للأعداء، ومع هذا أيده وناصره، ومع هذا اعترف في شعره بأن ما جاء به محمد هو الحق، ومع هذا قال إن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فآمن بقلبه وبلسانه إلا أنه خالف العمل. ثم أيضا تعظيمه لأسلابه وأشياخه منعه من أن يقول لا إله إلا الله، ومع هذا لم ينفعه الرسول في سبيل نصره وتأييده، بل أنزل الله معاتبا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي دلالة أبلغ من هذه الدلالة في هذه الآيات لمن كان له قلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عم وخصص، عم الناس كلهم وأمرهم ونهاهم وكتب إلى ملوك الأطراف وبعث الدعاة وخص بالنذارة أقاربة وأهل بلده الأذنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم نعرف أيضا ما كان عليه الوقت الآن من الانحراف الإلحادي والميول عن الشريعة الإسلامية إلى ما يقول الغرب. ثم أيضا تشبه الكثير من الشبيبة بالكتب العصرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أقول إنها كلها باطلة بل بها حق وبها باطل، والحق فيها قليل، لكن السليم منها تقرأ صفحات كثيرة ثم وتخرج بدون نتيجة. أسلوب قد يكون جيد لكن ثمرة بدون ثمرة، ما في ثمرة. هذا أكثر ما قرأناه أو من كتب المؤلفين الأصليين. أما الكتب القديمة فجعلوا يسمونها بالكتب الصفراء وبين القرون البالية، وعبارات توحي بالجيد وتوحي بالإلحاد، وربما قصدوا بهذا كتب الحديث إن قصدوا بهذا أكبر وأشد وأطر. والمقصود أن أحد العلماء كان له ولد وكان ينصحه وأكثر النصيحة له وحرص على هدايته وحرص على إصلاحه ونفعه، ولكن الأب لم يفلح. فتأشى يقول: كم حسرة لي بالحشى، كم حسرة لي بالحشى لولدي حين نشى، كنا نشى صلاحه فما يشاء لما نشى، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أول الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية هي التي يقول سلف هذه الأمة إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. إيش وجه قطع شجرة الشرك من القلب؟ وذلك من أربعة أوجه كما دلت عليه الآية. أولا قول قل ادعوا الذين، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي أن مدعويكم من ملائكة أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإذا كانوا لا يملكون حتى ولا مثقال ذرة فكيف يساوون بمن بيده الأمر كله والحكم كله والقضاء كله والتصرف كله وهو الذي أوجد هذا العالم من العدم؟ كيف يساوى بمن لا يملك حتى ولا مثقال ذرة؟ هذا هو الوجه الأول. قد يقول قائل: نفى الله أن يكون للمدعوين ملك ذرة، فيحتمل أن يكون لهم شركة في ملك ذرة، لأنه إنما نفى الملك عن الذرة، ولا يلزم منه أن لا يكون لهم شركة في ذرة. نفى الرب عنها نفى الرب هذا كله كما في قوله: وما لهم فيهما من شرك. هذا هو الثاني، نفى أن يكون لهم شركة ملك في ذرة في السماوات أو في الأرض، بل ولا شركة في ملك ذرة، فكيف يساوون بالله سبحانه وتعالى؟ يطلب منهم المدد ويسألون تفريج الكربات وإغاثة اللهبات، وهذا عجزهم وهذه حالتهم، لا يملكون مثقال ذرة، بل وليس لهم شركة في ملك ذرة. الرابع الثالث قوله: وما له منهم من ظهير، يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، ليس منهم أحد معين لله ولا مشير. فإن معنى قوله وما له منهم من ظهير أي معين ولا مشير، بل الرب هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته، من غير أن يحتاج إلى معين أو مشير، بل الأمر كله بيده. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كما في آية الكرسي، فالرب سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وقبل أن يأذن لا يمكن أن أحدا يشفع، كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالرب لا يرضى إلا التوحيد. وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهي ملك لله سبحانه وتعالى، يأذن للشافع تكرمة له فيشفع لمن أذن الله فيه أن يشفع. فهذه أربعة أوجه كلها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة، معلوم أن الملائكة هم من أقوى خلق الله، وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه، بل أخبر بما عندهم من الخوف والرعدة والهيبة عندما يسمعون كلامه، فكيف يسألون من دون الله ويرجون من دون الله؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ والإيمان ملائكة أمر لا بد منه، كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين، فإن عقائد المسلمين تدور على ما دل عليه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإن جملة ما جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته، فإن الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه، فإنكارهم كفر. لكن ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الذين أخبر الله عنه في هذه الآية على ما رجحه ابن جرير وابن كثير وأبو حيان من أن المراد بهم هم الملائكة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو أنك تعتقد يقينا قطعا جزما بأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا الذي يجب أن تعتقد في الملائكة. وإن تنوعت عبارات الناس ما بين محب ومضل، ويقول بعضهم إن الملائكة كما يقوله بعض العصريين مثل محمد عبده، وسلك مسلك صاحب المنار ولقد أخطأوا في هذا وقالوا إن المراد بالملائكة إنما هي كالجراثيم أو ميكروبات، وهي المادة الحيوية التي تكون بالجذور وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضلال بعيد عن الحق، بل الحق أننا نقول أن الملائكة عباد مكرمون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وخلقهم لعبادته، وهم لا يعصون الله بل يفعلون ما يؤمرون. وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا يا آخر الآية، والآيات بإثبات وجود الملائكة كثيرة جدا. وبعض العلماء يقول إنهم أجسام نورانية، ولكنهم نقول الله أعلم بحقيقة ذلك، بل نؤمن بأن الملائكة كما دل عليهم القرآن ودلت السنة من أنهم موجودون، ولهم من الهيبة والرعدة والخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث النواس وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره. وفي الآية أيضا فوائد، ويقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنها الغشي، وذلك أن الملائكة عندما يسمعون كلام الرب حينما يقضي أمره في السماء يسمعون كلامه يخرون سجدا لله خوفا هيبة ورعد، ويأخذهم من الفزع ما يأخذهم. فإذا زال عنهم الغشي، يعني الذي هو الفزع، تساءل بعضهم مع بعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية إثبات أن الله يقول قال الحق، والمراد أنه يتكلم خلافا للأشاعرة، فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يتكلم ويقول حقيقة كما دل عليه القرآن، وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وتربك صدقا وعدلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأزلوا حتى يسمع كلام الله، أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولا نقول إن الله يتكلم أو يقول من جنس قول المخلوقين، بل يقول على وجه ويتكلم على وجه يليق بجلاله. فإذا قال لك الأشعري الذي ينفي عن الله الكلام ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم، ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم، لأن من لازم الكلام أن يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له لثة، والله منزه عن هذا كله. أنا لا أقول إثبات ما تقوله، بل أثبت ما أثبته القرآن والسنة، وأنفي ما نفاه القرآن والسنة، وأسكت حيث سكت القرآن والسنة. فيقول لك يلزمك هذا، إذ لا نعرف في كلام العرب كلام بدون هذا. قل له أجيبك من أمرين، أولا هل أنت تثبت أن لله ذاتا؟ يقول لك الجامي والمعتزلي والأشعري كلهم يقولون نعم، نحن نثبت أن لله ذات يقينا. قل له إذن يكون مشابها لذوات المخلوقين، أنا ذات، فهل ذات الله مثل ذاتي؟ يقول لك لا لا لا، بل أثبت أن لله ذاتا حقيقة ليس بعدم لكن لا تشبه ذواتكم. قل أيضا وأنا أثبت لله كلاما حقيقة لا يشبه كلامك. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فلا يستطيع أن يرد عليك حينئذ لأنك تلزمه نظير ما أثبت لا محيد له حينئذ. كيف تثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات ذوات المخلوقين وتنفي عن الصفات خشية المشابهة؟ قل أنفع عن الذات أيضا خشية المشابهة ما يستطيع لأنه يؤدي إلى العدم ما عند ربك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأمر آخر تقول للأشعري لا يلزم على سبيل التمثل معك لا يلزم من إثبات الكلام أن يكون المتكلم له لسان وشفتين إنما هذا في الآدمي. فالسنة جاءت وكذلك القرآن أيضا بأن من هناك من يتكلم بدون أن يكون له شيء من ذلك كما في قصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما في مسلم فإنه قال إني أعرف حجرا في مكة يسلم علي فهل له كلام له لسان وشفتين؟ كذلك أيضا أخبر الرب سبحانه وتعالى في القرآن بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح قول أيضا فهل لها شفتين ولسان؟ لا يبطل حينئذ استدلاله أو تشبيهه. الموضوع الثاني في الآية قوله وهو العلي الكبير فيه إثبات صلة العلو لله سبحانه وتعالى. وكما أن له العلو فإن له فكما دلت الآية على إثبات العلو فنقول له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله أخبر بأنه فإن له علو الذات وهو على عرشه بائن من خلقه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء يعني على السماء أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فأخبر في القرآن بأن الله على عرشه الرحمن على العرش استوى فأخبر في القرآن بأن الله على عرشه الرحمن على العرش استوى. الجهمي والمعطلين الجميع والمعطلون يقولون استوى هنا بمعنى استولى ويستدلون ببيت مولد قد استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق. فالمراد عندهم استوى يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك. المراد عندهم استولى. قل أنت لا داعي إلى أن أذكر الأدلة فالأدلة واضحة لكن أريد أن أقول لك وأخاصمك بما تقوله أنت. أتقول استوى بمعنى استولى؟ قال لك نعم. قل طيب أنت عربي واستولى لغة عربية فمعنى استولى لفظة استولى هل هناك من ينازع الرب على العرش ويقاتله ثم إن الرب استولى عليه؟ لأن هذا ما تفيده مادة استولى كما قال استولى فلان على البلد استولى فلان على بيت فلان استولى يعني لا يحصل الاستيلاء إلا بعد مقاهرة ومغالبة بينك وبين شخص آخر ثم تتغلب عليه فنقول استولى فلان. فإذا بصرتم الرحمن على الأرض استوى بمعنى استولى يعني كأن هناك من يغالب الرب ويقاهره على العرش وينازع ثم استولى عليه إذن يبطل قوله لا يستطيع أن يقول نعم. فأنت تحتج عليه وتبطل كلامه من تفسيره هو سواء بسواء بدون أن تحتاج إلى أدلة، مع أن سلفنا الصالح كلهم قالوا في الاستواء نثبته كما أثبته القرآن استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نقول استولى مثلا أو استوى كاستوائي على الأرض أو استواء فلان على كرسي، لا، فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونستريح من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاضي التي يقولون ويتكلمون به ويؤيدون به أباطيلهم بدون أن يحتاج بدون أن يقيموا عليه دليلا، لا من كتاب ولا سنة ولا عقل سليم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستريق السمع ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، معنى إذا تكلم الله بالوحي بأن أراد أمرا أو نهيا أو إخبارا بشيء، عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرب سبحانه وتعالى من جنس السلسلة التي تجر على صفوان أي على حصاة منشاة، يسمع لها طنين ولكن لا يدرى ما ذلك. هذا صفته، يعني يسمعون الكلام إلا وصلة من جنس السلسلة التي تكون على الصفوات المنشأ. فإذا سمع أهل السماء ذلك خرعوا سجدا لله تعالى، وأصابهم من الفزع والغشي إعظاما لله، وأصابهم من الذئدة والخوف هيبة لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الجملة دليل على إثبات أن الله يتكلم خلافا للأشاعرة كما مر بيانه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لا خلاف فيه بين التابعين لهم بإحسان. وإنما وقع الخلاف فيما بعد حين ظهرت وظهر أناس يزعمون أن الله إذا وصف بالكلام أنه يكون مشابها لخلقه، وقد مر لنا بيان فساد هذا القول، وأن مذهب المسلمين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، إثبات أن الله يتكلم حقيقة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خضوعا وهيبة وخوفا من الله عندما يسمعون ذلك، كأنه مسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي ينفذ قلوبهم ويصل إلى الملائكة إلى قلوب الملائكة فيخرون سجدا لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الغشي وذهبت الرعدة سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله سبحانه وتعالى الحق فإنه هو الحق لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه، وهو العلي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما مر بيانه في الآية. فيسمع مسترق السمع يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيختطفون تلك الكلمة فيلقيها الأعلى إلى الشيطان الذي يليه، ثم الشيطان يلقيها إلى من تحته. وصف سفيان بن عيينة ما كانت تفعله الشياطين في استغاثة السمع بأن حرف يده وبدد بين أصابعه، أي جعل يده على حرف، فحرف اليد هو طرف الجانب الذي يلي الإبان أو يلي الخنصر، هذا هو الحرف، وبدد بين أصابعه. يقول يبين صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السمع من أجل أنهم يلقون ما يسمعونه الكاهن أو الساحر الذي يتقرب إليهم. ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنس أبدا، لا يأتي إليه بالأخبار ولا يخبره بما يستطيع معرفته إلا بصرف شيء من العبادة له أو بترك شيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات، كما قرره شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات. قال ما معنى إن الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو يتقربون إلى الشيطان بترك واجب أو بفعل محظور، فعند ذلك الشيطان يسعى في خدمة هذا الآدمي يخبره بما يستطيع معرفته. ثم أيضا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث عظم طلب العلم، وأن الإنسان مهما فعل في طلب العلم لا يضر كثيرا، فهذه الشياطين مع هذا حرصت على أن الواحد منهم يركب الواحد والآخر يركب الآخر من أجل أن يسمعوا كلمة، من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من الإنس. فإذا كان هذه حالة الشياطين يعملون هذا العمل في سبيل تحصيل مسألة أو علم من أجل أن يلقونه على أوليائهم، ثم إن أولياءهم يكذبون معها فيغلين الناس. قالوا هذا يدل على أن المسلم مهما بذل في تحصيل العلم لا يعتبر كثيرا. هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذرت منهم الكتب السماوية وجميع الرسالات كلها تنبه على أن الشياطين أعداء للآدميين، ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من ركوب بعضهم بعض من أجل أن يتحصلوا على كلمة يروجون بها أكاذيبهم وباطلهم. فكيف بالمسلم كيف لا يحرص ويعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة وأشباه الكلمات من الإلحاد الذي يراد إرادته على الشريعة الإسلامية حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك، أي أن السحرة والكهان يتقربون إلى الشياطين، ثم إن الشياطين يأتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء، ثم إن الكاهن يزيد عليها ما يزيد فيروج باطله وأكاذيبه بسبب تلك الكلمة. وإلا فمعلوم أن النجوم أيضا أن النجوم كما في الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك. وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه بعض جاهلية العرب يزعمون أن النجوم هي المدبرة وأنها هي التي تتصرف، وهذا كفر بالربوبية، أو قالوا إنها تدل على ما يحدث في الأرض، لأنهم قالوا في موضوع التنجيم تعريب. إذا قلنا لك ما هو التنجيم المني أن تقول أن تعرف لنا التنجيم، تقول هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فهم يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم عندما يرمى بالنجم من أجل هذا الشيطان، يقولون يولد عظيم أو يموت عظيم أو يحصل كذا أو يأتي أمطار أو تأتي رياح أو يحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك، وهذا كله من الأباطيل كما يأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني إذا تعلم النجوم فقد تعلم السحر مع أنه لا علم عندها، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قيل أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. وذلك أنهم ألفوا الآن في مؤلفات عديدة كلها تبحث عن البروج وعن النجوم، ويقولون إذا كنت ولدت في برج كذا مثلا في برج الثور، أو ولدت في برج الجدي، أو ولدت في برج الحوت، تنظر حينئذ عن مستقبلك بمناسبة البرج الذي ولدت فيه. يقول منجمون تعيش 70 عام ويكون بيت مالك يعني مالك كذا، ويكون لك من الأولاد كذا، ويكون ويجري عليك من المصائب كذا، ويجري عليك من الشرور كذا، وهذا كله باطل لا أصل له، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ألف في هذا الموضوع أبو جعفر أبو معشر الفلكي ألف كتابا صغيرا وهو في غاية العلم بالتنجيم، لكنه هبال، ويذكر في كتابه هذا متى يعني الخواص التي تجري عليك إذا عرفت في أي برج ولدت، ثم قال إذا لم تعرف في أي برج ولدت فإنك تأخذ اسمك واسم أمك وتجمعها ثم تحسبها بحساب الجنة، ثم تنزل منها مقدار كذا كذا، ثم المتبقي إذا كان المتبقي يبقى دون 12 أو 12 فأقل تنزلها على البروج ابتداء من برج الحمل، ثم به تعرف في أي برج ولدت. انظر خواص ذلك البرج، تعيش 20 سنة، تعيش 100 سنة، من الهجري عليك كذا. وكما قلنا لك هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ذكر المؤرخون أن المعتصم لما الواثق أن الواثق لما مرض وكان مولعا بالتنجيم جمع منجمي مملكته، فجمع نحو 50 منجما وغرقهم وجعل كل واحد على حدة، وقال انظروا فيما تبقى من أجل أمير المؤمنين متى، وكل منهم لا يعلم بما يقوله الآخر، فضربوا وحسبوا وحدثوا، فأجمعوا كلهم من غير أن يعلم بعضهم عن بعض ومن غير أن يطلع على ما قاله الآخر، أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. فرفع إليه هذا الخبر فاستبشر وفرح أنه بقي له 50 سنة، فلم يمكث بعد هذا إلا 10 أيام وانتهى. فإن الأمور لا يعلمها إلا الله. وكان المنصور أبو جعفر المنصور مولى بعلم النجوم، وكذلك أيضا المأمون وابنه المعتصم، لكن عرفوا أنها لا تؤثر وليست بشيء. وأبو جعفر المنصور يتعاطى التنجيم ويقرب المنجمين ليسألهم عن المغيبات، وهذه طبيعة البشر، فإن الإنسان مولع بتطلع مستقبله ومستقبل الوقت وما يحصل. كان صغر من بغداد يريد الحج أبو جعفر، ولما لم يكن بينه وبين مكة إلا نحو 4 أيام أمر بضرب خيام عند طلوع الشمس وأن يبقوا ذلك اليوم في مكانه. قال لحاجب الربيع هل لك أن نتمشى حتى تنصب الخيام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فبينما يمشون في البرية للتمشية إذ أبصر أبو جعفر أبيات أمامه فقرأها فتغير وجهه، فقال لحاجب الربيع هل أبصرت ما أبصرت؟ قال لا يا أمير المؤمنين لم أرى شيئا. قال اقرأ ما كتب على هذا الجبل. قال لا أرى شيئا. فعرف أنه خاص به. قال ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال أرى مكتوبا في رأس هذا الجبل بيتي: أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع، أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من ريب المنية دافع، لأن مولعا بالتنجيم فما مكث بعدها إلا 3 أيام وتوفي. فالحاصل إن التنجيم كل هذا لا أصل له، الأمور بيد الله. والعرب كانت تقول إذا رمي بالنجم قالوا يولد عظيم يموت عظيم يتهب الرياح تأتي كذا. ولهذا بعض أئمة الدعوة في أجوبتهم كره أن يقال هذا هبوا بالثريا عندما تهب الرياح في الصيف، وكانت العامة تقول هذا هبوا بالثريا هذا هبوا بالجوزة. بعض أئمة الدعوة كره هذا، قال وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هو بيد الله، لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزة بأن يقال هذا هبت هبوب الثريا أو الجوزة أو ما أشبه ذلك. كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة. وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك يعرف أن الأمور كلها بيد الله حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك، ويكتب معها 100 كذب فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني أن الكاهن يستدل على باطله. تقول الناس فلان هذا الكاهن صادق ألم يقل يموت عظيم، وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من السيول وقد وقع. ثم هذا يقع الذي الكلمة الحق، لكن يزيد معها 100 كذاب فتروت ويصدقون تلك 100 بسبب تلك الواحدة التي اشترقها أولياؤه من السماء، فيقاف يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إلى آخر الآية. والله أعلم. أي هذا عشائل من جملة الأسباب التي أوجدها الله، لا أن البخار من البحر الذي أوجده، هذا حتى الشيخ غيبين ذكره شيخ. يعني أن الله سبحانه بحمده يوجد المطر بسبب هذا، كما أنه يوجد الولد من بسبب جماع الرجل امرأته ويتكون، فهذا أصل مادته. فمثل هذا يعني الشيخ غيبين بحث هذا الموضوع وذكر أسبابه، لكن الذي أوجد السبب وكونه هو الله سبحانه وتعالى. في المجموعة العرشية أذكرنا مرة من المجموعة العرشية اللي تبع طلعات الحكومة اللي جاء بسالة عرشية بس إليك. كل التنجيم الباطل هو في التنجيم الحق. نعم. كل التنجيم الباطل هو الاستدراج الأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. لا ما لي حق كلها، أنا أقول كلها التنجيم الباطل، وصف للتنجيم بجميع بأنه باطل ما بأنه ينقسم إلى قسمين، مثل ما نقول الكذب الباطل، ومثل ما نقول الإلحاد الباطل. مو من لازم الإلحاد الباطل أنه هناك إلحاد شيء وإلحاد شيء، لا، هذا وصف للإلحاد بأنه باطل. نعم نعم. أن السحاب تكون من جملتها الدخان الذي يخرج من المطبخ، ما مدى صحة هذه العبارة مطابقة لهذه المطبخ؟ لأن آخر كور يتكون بإذن الله من الجبال ويتكون من البحار، يعني تكون من البحار من بخار تأتي الشمس فتسطع في البحر، فيتكون إذا الله أراد يتكون من بخار بسبب مقابلة الشمس له، ثم يصعد، ثم يرسل الله الرياح فيجمد، ثم يرسل الرياح أيضا فتلقحه، ثم يرسل الرياح فتسيره إلى حيث شاء الله، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. هذا الذي نعرفه في كلام الشيخ ابن القيم. أما من أن المطر يكون من دخان المطبخ ما أذكر، ما أذكر أنا هذا. معرفة الكسوف والخسوف هذا قرره العلماء، قالوا يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب، لكن لا ينبغي أن يصدق ولا يكذب، هذا رأي الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيره. وإلا يقول يمكن معرفته، مثل ما أن الآن نعرف متى ينتهي طول الليل، إذا جاء برج الجدي نعرف أن هو نهاية طول الليل ونهاية قصر النهار، وإذا جاء برج الحمل نعرف أنه تساوي الليل والنهار، وإذا جاء برج السرطان بلغ الليل نهاية القصر وبلغ النهار نهاية الطول، ثم يأخذ الليل في الزيادة حتى يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا، ثم يأخذ النهار في النقص والليل في الزيادة بعد برج الجدي، يعني مثل برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي، فينتهي طول الليل، ثم يأخذ الليل في النقص والنهار في الزيادة. برج الجدي يعني حوالي 3 من برج الجدي 3 أيام، ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت، فيه يطول الليل ويقصر النهار، ثم إذا جاء برج الجمل تساوي، مثل ما أن هذا يغرس يقول ابن تيمية يمكن معرفة الخطوب والكسوب الإشاد لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنهم يخطئون كثيرا فيجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها لأن إن كذبناها يحتمل أن نكذب صدقا وإن صدقناها يحتمل أن نكون قد صدقنا كذبا وهو يمكن إدراك بالحساب إلا أنهم إذا أخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم بل نجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل هذا هو رأي الشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم يقولون أصلي وقال سبق هنا قبل مثل القزويني أنا أذكر أنا يقول القزويني باحتكاك السحاب أنه يحدث كذا ما أعرف عنه من الناحية الشرعية بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحية الشرعية هو ما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيبته ويرسل الصواعق ويرسل بها من يشاء إلى آخر الآية أما هذه الأشياء نعم جاء في بعض الأحاديث يجدر جاء في بعض الأحاديث هذا من العناء ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته مع أن كل حدس وظن وتخمينات ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل نيل المنافع ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن ما في شيء لا حد شوف هذا لا قرأتك توشي جاب لك الدنيا كلها لكن لو جربت ما نشينها بك والمجلات اللي يكتب يجذب حظك أو كلها كيف تعرف حظك من كتبها الخشبة لا ايش وحكم خاتمها إلى كنا هذا خطأ على كنا ها؟ يدعي علم الغيب ما أدري عنه أنا اشتغفية إن شاء الله يدعي علم الغيب وكفر كذلك يا شيخ وكفر على كل حال إذا ثبت عندنا أن يدعي علم الغيب كل لا يعلم يكذب بقوله كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هنا أحد يعلم ما في غد كلهم يعلمون ماذا رحمه سواء ذكرهم طريق علمية أيه. ما حكم هذا لا أظن هذا الدعوة يقولون هم بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من أنوذية وأشاعوا هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أظن ما هي أبن كثير أشار إلى شيء من هذا في مشهد ذكورية الجنين من أنوثيته وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من الأصليين ولا من سبقهم لا الحول أن يذكر الأشياء منه لكن ما إنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع أنهم أدركوا ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما إلا دعوا ما حتى الآن ما استطاعوا ها؟ وزويني عالم اسمه من الطبيب لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة تكلم على الأرض وعلى المعادن وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء وأنك إذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد ان هذاك يتحرك بتحرك اللي دبعت برجلك وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء. فإذا كان صحيح فالكلام موجود. نعم من هو أظن في السابع بعد ستين بعد ستمية أظن موجود سنة 600 تقريبا في القرن السابع موجود ما سمعت ولا قرأت عن شيء أول مرة أسمع. لكن وشو بس هالعلم إيش حركة إيش؟ قول حق فتقوم في الفيزياء طبيعي. هل فيزياء؟ طرنا الفيزياء والكيمياء طرنا شيء من كتب النيوتن. لكن هذه أشياء صغيرة ما. قول نيوتن. حتى الجاذبية قرأنا فيها شيء قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرأنا سابق يعني مو من جديد. لكن هل انتبهوا لأننا نقرأ كتب الأرضية كبير الأشياء كلها وإن كان يطلع عميقة لكن نحن يعني مجد هي صلاة دينه ودنياه وآخرته إلى هذه العلوم الشقشقة الضحلة التي لا طائل تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في آخرته ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوغونها بعبارات جذابة لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها. الاعتناء بمثل هذا أنا أرى أن خذلان من الله هذا العبد هذا الابتلي بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا تركك ما لا يعني فما ظنك اشتغالك فيما لا ينفعك. قال الحسن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. فلا شك أن من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية وتلك العلوم لأن العلوم دنيوية صناعة ينفع بها مجتمع ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله وتصلح آخرته ولا علوم دنيوية يكتسب بها مال أو صناعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أرقاد رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فعند ذلك تخر الملائكة سجدا لله خوفا وهيبة وتعظيما. فأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على كل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قول إذا أراد، الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في القرآن والسنة. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس. فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية القدرية. فالإرادة الشرعية الدينية هي التي في أول الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز. فالإرادة الكونية القدرية هذه من وغير الكافر. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي خاصة بأهل الإيمان. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأنها لا يكون ضالا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.